إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه أن بلغكم هذا الشهر الكريم المبارك، شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام، فإن من أدركه فصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر. فاشكروا عباد الله واشكروا نعمة الله عليكم بإدراككم لهذا الشهر الكريم، واشكروه بالاجتهاد في العمل الصالح واجتناب المعاصي والقبائح. عباد الله، إن التفقه في أحكام الصيام مما يعين المسلم على أداء صومه على الوجه المشروع، فتفقهوا في صيامكم حتى لا تقعوا فيما يفسده أو فيما ينقص أجره ومثوبته أو فيما يورثكم الشك والاضطراب والحيرة، وحتى لا تمنعوا أنفسكم شيئا أباحه الله لكم أو تقعوا في شيء حرمه الله عليكم أو كرهه لكم. وأحكام الصيام كثيرة، ولكن سأعرض في هذا المقام بعضا منها من باب التذكير. أولا، صوم رمضان واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. فمن جحد وجوبه فهو كافر، ومن لم يصم تهاونا وتكاسلا مع اعتقاده بوجوب الصيام فهو مرتكب لإثم كبير، وهو على خطر عظيم والعياذ بالله. ثانيا، أن الشهر يدخل بأحد أمرين: برؤية هلال رمضان، فإن لم ير فبإكمال عدة شعبان 30 للأحاديث الصحيحة، وهذا من محاسن الشريعة وتيسيرها، ولله الحمد والمنة. ثالثا، على المسلم أن يبيت النية من الليل بالصيام، فلا يطلع عليه الفجر إلا وهو ناوٍ الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه النسائي. ومن تسحر أو حدث نفسه أنه يصوم غدا فهذه نية صحيحة والحمد لله، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. التلفظ بها بأن يقول نويت أن أصوم غدا هذه من البدع. رابعا، لا يحل لمسلم مكلف أن يفطر في نهار رمضان إلا من عذر شرعي، ومن الأعذار المرض الذي يضر معه الصيام أو السفر الذي يبيح القصر والفطر، فهؤلاء لهم الفطر ثم يقضون بعد ذلك، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خامسا، الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم، بل تفطران ثم تقضيان بعد ذلك، ومن رأت دم الحيض أو النفاس ولو قبيل غروب الشمس بقليل فإنها تقضي ذلك اليوم، فبلغوا محارمكم بذلك. سادسا من كان لا يستطيع الصوم لكبر أو لمرض مزمن مستمر لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر. من كان لا يستطيع الصوم لكبر أو لمرض مزمن مستمر لا يرجى شفاؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا وله أن يخرجه دفعة واحدة لمسكين واحد وله أن يفرقه على عدد من المساكين وله أن يجمع المساكين ويطعمهم طعاما يشبعهم. سابعا للمريض بالسكر أن يستعمل الإبرة التي تضرب تحت الجلد أثناء الصيام ولا حرج عليه كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، وإن استطاع تأخيرها إلى الليل فهو أحوط. والمصاب بالربو وضيق التنفس إن كان دواؤه غازا يستنشقه فله استعماله إذا احتاج إليه أثناء الصيام ولا قضاء عليه، وإن كان الدواء حبوبا أو شرابا فلا يجوز له استعماله أثناء الصوم إلا إذا كان مضطرا إليه فيشربه ويقضي يومه يوما مكانه. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يفقهنا وإياكم في الدين إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.